السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويحرم أبدا أم وجدة وإن علت، وبنت وبنت ولد وإن سفلت، وأخت مطلقا وبنتها وبنت ولدها وإن سفلت، وبنت كل أخ وبنتها وبنت ولدها وإن سفلت، وعمة وخالة مطلقة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيد. أما بعد، فهذا فصل في بيان المحرمات من النساء. المحرمات من النساء، ومعلوم بأن البشرية في أول أمرها لما كان عدد بني آدم قليل كان الأمر واسعا في قضية النساء، وقد ورد بأن حواء ولدت كيسين، في كل كيس ولد وبنت، ثم تزوج الذي في الذكر في هذا الكيس من الأنثى التي في الكيس الثاني، وهكذا. ثم تناسل البشر، وبعد ذلك ضيق الشارع الحكيم مسألة النكاح، حتى إنه كان في بعض الأمم السابقة يتزوج الأخ أخته أو يجمع بين الأختين، وذلك لقلة عدد البشرية. فضيقت الشريعة حتى جاءت شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم، فبينت الأمور تبيينا وأوضحتها كما أراد الله جل وعلا، فبين ما هو مباح وما هو محرم، حتى تمت سنة الله جل وعلا في هذا الأمر، ولن تجد لسنة الله تبديلا. وبالنسبة للمحرمات في أبواب النكاح على قسمين: محرمات على الأبد أو إلى أبد، ومحرمات إلى أمد. إلى أمد. فبالنسبة للمحرمات على قسمين: محرمات إلى أبد ومحرمات إلى أمد، يعني إلى أجل، فالتحريم مؤقت هنا. بالنسبة للمحرمات إلى أبد، هن اللواتي كان تحريمها لوصف غير قابل للإزالة، غير قابل للزوال، مثل وصف الأمومة ووصف البنوة. وأما التحريم إلى أمد فهن اللواتي كان تحريمهن بسبب بوصف أو بسبب قابل للزوال، مثل ماذا؟ الجمع بين الأختين، وكذلك المرأة وعمتها، وكذلك المعتدة، وهكذا. وبالنسبة للمحرمات إلى أبد خمسة أقسام: القسم الأول محرمات بالنسب، والثاني محرمات بالسبب، والثالث محرمات بالرضاعة، والرابع محرمات باللعان. هذا ليس محل إجماع بالنسبة للعان، محرمات باللعان. والخامس محرمات بالاحترام، وهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. أما المحرمات إلى أمد، إلى أجل، فهن ثلاثة أقسام: محرمات لأديانهن. محرمات لأديانهن، من هن؟ ها؟ لا، المشركات غير الكتابيات، لا بد من هذا الوصف، نقول المشركات غير الكتابيات. ثانيا محرمات لأجل الجمع، وهن كما ذكرت الأخوات والعمات والخالات. ثالثا المحرمات لتعلق حق الغير، مثل المرأة المتزوجة والمعتدة، وكذلك المستبرأة، وكذلك المستبرأة. إذا جينا إلى ضوابط هذا الأمر، هذه طبعا ضوابط التي أذكرها، أيضا النساء اللاتي نص الله جل وعلا على تحريمهن في القرآن 14 امرأة، 14 امرأة، 13 حرمت بقول الله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. كم وحدة عبد الرحمن؟ 13. والواحدة في قول الله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، 14 امرأة نص الله جل وعلا على تحريمهن في القرآن. هناك 7 حرمنا بالنسب، واثنتان بالرضاع، و4 بالمصاهرة، و1 بالجمع في هذه الآيات التي ذكرتها. يقول المصنف رحمه الله: ويحرم أبدا. هذا هو النوع الأول من أنواع المحرمات من النساء، أو القسم الأول، قسم المحرمات إلى أبد. قال: أم لقول الله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم، والجدة أيضا أم. قال: وجدة. إذن الأم والجدة وما علت فهي من المحرمات. قال: وإن علت، يعني جدة أم وجدة وجد الأم وجدة الجدة وهكذا. قال: وبنت، وبناتكم لقول الله تعالى: وبناتكم. وبنت ولد وإن سفلت، بنت وبنت ولد، البنت أيضا من المحرمات، وبنت الولد كذلك من المحرمات. قال: وأخت مطلقا. ما معنى مطلقا هنا؟ يعني بأقسامها الثلاثة: أخت شقيقة، وأخت لأب، وأخت لأم، كلهن محرمات على الرجل. تحرم عليه أخته من أبوين، وأخته من أب، وأخته من الأم. قال: وبنتها، يعني بنات الأخوات، بنت الأخت من بنت الأخت الشقيقة، وبنت الأخت لأب، وبنت الأخت لأم، كلهن محرمات. وبنت ولدها وإن سفلت. وبنت كل أخ، يعني كل أخ من الجهات الثلاث: الأخ الشقيق، والأخ لأب، والأخ لأم. وبنتها وبنت ولدها وإن سفلت، وعمة وخالة مطلقة، أيضا عمة من كل الجهات وخالة من كل الجهات، يحرمن على الرجل. هذه المحرمات إلى أبد، المحرمات إلى أبد. نعم. قال: ويحرم برضاع ما يحرم بنسب. نعم. قال: ويحرم برضاع ما يحرم بنسب، يعني الرضاع ينزل منزلة النسب من حيث التحريم، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وفي رواية: من الولادة. يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة، فينزل الرضيع منزلة الولد النسبي، ينزل الرضيع منزلة الولد الصلبي أو الولد النسبي، فيجري التحريم عليه كما يجري على الولد النسبي. ويحرم من الرضاع، أو يحرم برضاع ما يحرم بنسب. وسيأتي معنا إن شاء الله في أبواب الرضاعة، يأتي معنا أحكام الرضاعة. نعم. قال: ويحرم برضاع ما يحرم بنسب، ويحرم بعقد حلائل عمودي نسبه وأمهات زوجته وإن علون، وبدخول ربيبة، وبنتها وبنت ولدها وإن سفلت. نعم. هذه مسألة مهمة، وهي فيما يتعلق بالعقد والدخول على المرأة. قال: ويحرم بعقد، يحرم بعقد لا بدخول يعني، وإنما بعقد حلائل عمودي نسبه وأمهات زوجته وإن علون، بمعنى أن العقد على البنات يحرم الأمهات، العقد على البنات يحرم الأمهات. فإذا عقد رجل على امرأة عقدا، بمجرد هذا العقد تحرم أمه، فلو طلقها قبل الدخول هل يجوز له أن يتزوج أمها؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن العقد على البنات يحرم الأمهات. قال عمودي نسبه وأمهات زوجته وإن علونا، يعني وإن علونا يعني أم الأم وهكذا. قال وبدخول ربيبة وبنتها وبنت ولدها، وبدخول يعني إذا دخل على الأمهات حرمت البنات، حرمت البنات. أما إذا عقد على الأمهات فلا تحرم البنات. ولذلك ضابط مهم تحفظونه أن العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول على الأمهات يحرم البنات، يحرم البنات. واضح الفرق؟ أين؟ قال وبدخول يعني إذا دخل على المرأة حرمت بنتها. قال ربيبة، ربيبة من هي الربيبة؟ هي بنت الزوجة من غير الرجل، هذا سمى ربيبة. قول الله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم، وبنتها وبنت ولدها وإن سفلت، وإن سفلت، هذا كله مما يحرم على الرجل. إذن ضابط المسألة أن العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول على الأمهات يحرم البنات. إذا حفظتم هذا الضابط اتضحت لكم المسألة. نعم، ضابط الدخول. نعم، ضابط الدخول. بالنسبة لضابط الدخول على الأمهات هو أن يغلق بابا أو أن يرخي سترا، فإذا أغلق بابا أو أرخى سترا ثبت الدخول، ثبت لها المهر كاملا كما هو المنصوص. وبعض العلماء يقولون لا بد من الوطأ والاحتياط في أبواب النكاح مهم. نعم. قال وإلى أمد أخت معتدة أو زوجته، معتدته، وإلى أمد أخت معتدته أو زوجته. الآن شرع في ذكر المحرمات إلى أمد، يعني إلى أجل، المحرمة عليك إلى أجل، فإذا زال الوصف هذا أو السبب عادت مباحة لك بالشروط الشرعية. قال وإلى أمد أخت معتدته أو زوجته. نعم، أخت معتدته، من هي أخت معتدته؟ يعني زوجته إذا طلقها، إذا طلق زوجته طلاقا رجعيا فإن أختها لا تحل له حتى تخرج من العدة، لقول الله جل وعلا وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. فإذا طلق الرجل امرأته فإن أختها لا تحل له حتى تنتهي من العدة، لأنها ما زالت في حكم الرجعي، في حكم الزوجة، في حكم الزوجة. قال وإلى أمد أخت معتدته التي اعتدت من طلاقه، أو زوجته، أخت زوجته التي على ذمته، مثل ما يقولون لا يجوز له أن يتزوج أختها وهي ما زالت على ذمته. إذن سواء كانت زوجة باقية في عصمته أو طلقها طلاقا رجعيا أو طلاقا بائنا بينونة صغرى فإنها تبقى على التحريم حتى تنقضي العدة، فإذا انتهت العدة جاز له أن ينكح أختها. نعم. قال وزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها. قال وزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها، لقول الله جل وعلا الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. فمن زنى بامرأة فإنها تحرم عليه حرمة مؤقتة. متى تنتهي هذه الحرمة؟ إذا اعتدت هذه الزانية بعد توبتها وتابت، فإذا تابت ثم انتهت من عدتها فإنها تحل لهذا الزاني. قد اشترط أهل العلم التوبة، لقول الله تعالى وحرم ذلك على المؤمنين، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. قالوا لا ينكحها إلا زان مثلها يعني أو مشرك، لا يحرم الزنا، لا يحرم الزنا، فلا يليق بالعفيف أن يتزوج امرأة زانية، ولا يليق بالعفيف أن تتزوج رجلا زانيا، فلا بد أولا من التوبة، والتوبة بشروطها المعلومة المعروف، ثم المرأة تزيد على التوبة العدة حتى يعلم براءة رحمها، حتى يعلم براءة الرحم، فلا بد من العدة. واختلف العلماء في عدتها، فمنهم من ذهب إلى أنها تستبرأ بحيضة، ومنهم من ذهب إلى أنها تستبرأ بثلاث حيض. إذن قال وزانية حتى تتوب، حتى هنا غائية، يعني حتى تنقضي، حتى تتوب وتنقضي عدتها، وهي عدة باقي النساء. نعم. قال ومطلقته ثلاثا حتى يطأها زوج غيره بشرطه. نعم. قال ومطلقته، إذا من المحرمات إلى أجل وإلى أمد المرأة إذا طلقها زوجها طلاقا بائنا بينونة كبرى، وهو ثلاث طلقات في مجالس ثلاثة، أو على قول الجمهور مرة واحدة، حيث جمع الثلاث مرة واحدة قال لها أنت طالق بالثلاث، سيأتي تفصيله في أبواب الطلاق إن شاء الله. هذه المرأة لا يجوز للرجل أن يرجعها، أو لا يجوز للرجل أن يتزوجها حتى تنكح زوجا غيره نكاحا شرعيا، نكاح رغبة، لا نكاح تحليل، وإنما نكاح رغبة، نكاح شرع، لقول الله جل وعلا فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة رفاعة وقد طلقها ثلاثا فنكحت غيره فشكت إلى النبي عليه الصلاة والسلام الثاني وقالت ليس معه إلا هدبة مثل هدبة الثوب، قال لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلته. فالنبي صلى الله عليه وسلم رفض وأبى أن ترجع إلى رفاعة حتى تنكح زوجا غيره، وقد نكحت، وأمرها بأن يكون هناك جماع حتى يتحقق الدخول وتتحقق الزوجية، تتحقق الزوجية، فقال لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. وأيضا لا يجوز التواطؤ على التحليل كما سيأتي في النكاح الفاسد، بأن يتزوجها لأجل أن يردها إلى زوجها، هذا محرم والعقد باطل كما سيأتي. إذن بالنسبة للمرأة المطلقة ثلاثا لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره، وهذا النكاح لا بد أن يكون ماذا؟ نكاحا شرعيا. ما هو النكاح الشرعي؟ أن يكون نكاح رغبة، يعني تقدم إليها فتزوجها بقصد الديمومة والبقاء، لا بقصد التحليل، لا بقصد التحليل. نعم. قال ومسلمة على كافر وكافرة على مسلم إلا حرة كتابية. قال ومسلمة على كافر، لا يجوز للمسلمة أن تتزوج الكافر، لقول الله جل وعلا لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، ولقول الله تعالى ولا أمة مؤمنة خير من مشرك ولو أعجبكم. فالمسلمة لا يجوز أن تنكح الكافر إلا إذا أسلم، فإذا أسلم جاز له أن ينكحها. قال وكافرة على مسلم إلا حرة كتابية، يعني لا يجوز للمسلم أن يتزوج امرأة وثنية غير كتابية. أما الكتابية فجاء الإذن بنكاحها في قول الله جل وعلا وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. فالله جل وعلا أباح نكاح المحصنة من أهل الكتاب، وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى، فيجوز نكاح المرأة الحرة الكتابية، الكتابية يجوز بنص القرآن. وقد تزوج جمع من الصحابة رضي الله عنهم، تزوجوا من أهل الكتاب، من أهل الكتاب. قال إلا حرة كتابية، خرج الأمة، الأمة الكتابية، هل يجوز للمسلم أن يتزوجها؟ هذا سيأتي بشروط. نعم. قال وعلى حر مسلم أمة مسلمة، يعني ومن النكاح إلى أمد من المحرمات إلى أمد أن ينكح المسلم أمة مسلمة، يعني لا يجوز للمسلم أن ينكح أمة مسلمة. ما معنى ينكح؟ يعني يتزوج، مش يتسرى. بعض الناس يتوهم يظن بأنه لا يجوز له أن يجامعها، لا، يجامعها بملك اليمين، لكن أن يتزوجها بعقد لا، إلا بشرطين اثنين. يعني لا يجوز للمسلم أن يتزوج أمة مسلمة إلا بشرطين اثنين. نعم. قال: ما لم يخف عنة عزوبة لحاجة متعة أو خدمة، ويعجز عن طول حرة أو ثمن أمة. إذن بشرطين. قال: وعلى حر مسلم أمة مسلمة، يعني لا يجوز للمسلم أن ينكح أمة مسلمة إلا بشرطين. الشرط الأول: ما لم يخف عنت، ما لم يخف عنت، هذا هو الشرط الأول. والعنت هو المشقة وخشية الزنا، أن يقع في الزنا. ما لم يخف عنت عزوبة لحاجة متعة أو خدمة، ويعجز عن طول حرة أو ثمن أمة، هذا الشرط الثاني، أن يعجز عن ثمن. ما معنى الثمن هنا؟ يعني المهر، يعني المهر، أن يعجز عن طول حرة. الطول عفوا هنا القدرة على نكاح الحرة، القدرة على نكاح الحرة، القدرة المالية، أو ثمن أمة، أو ثمن أمة يتسرى بها. فبهذين الشرطين يجوز له أن يتزوج الحرة، يتزوج الأمة المسلمة. فإذا لم يتوفر هذين الشرطين فلا يجوز له. نعم. قال: وعلى عبد سيدته، وعلى سيد أمته وأمة ولده، وعلى حرة قن ولدها. وعلى عبد سيدته، يعني لا يجوز للعبد أن يتزوج سيدته، وسيدته تكون من المحرمات عليه إلى أي أمد، فإذا عتق جاز له أن يتزوجها، وذلك لأن النكاح فيه استفراش، فيه استفراش، والعبد لا يستفرش سيدته، ولذلك لا يتزوج العبد السيدة، لا يجوز له أن يعقد عليه حتى يعتق، فإذا عتق جاز له ذلك، ولذلك تكون من المحرمات عليه إلى أمد. وعلى سيد أمته وأمة ولده، يعني لا يجوز للسيد أن ينكح، أن يعقد على أمته، وعلى سيد أمته وأمة ولده، لا يجوز له أن ينكح أمته ولا أمة ولده. وعلى حرة قن ولدها، يعني لا يجوز أيضا على الحرة أن تتزوج على القن، أن يتزوج على الحرة أن تتزوج قن ولدها، قن ولدها. وهذا كله في، يعني هذا الباب كله فيما يتعلق بنكاح الإماء وفي نكاح العبيد الأرقاء، هذا كله إلى أمد، فإذا عتق جاز له أن يتزوجها. نعم. قال: ومن حرم وطؤها بعقد حرم بملك يمين إلا أمة كتابية. هذا ضابط مهم، أن كل من حرم وطؤها بعقد مثل المجوسية والوثنية، ها، حرم بملك يمين، حرم بملك يمين إلا الأمة الكتابية. الأمة الكتابية يجوز بنص، إلا الأمة الكتابية. من حرم وطؤها بعقد فإنه يحرم أيضا بملك يمين، يعني يحرم وطؤها بملك اليمين إلا الأمة الكتابية كما ذكرنا قبل قليل، لأن الله جل وعلا أباحها للرجل المسلم. نعم. قال: فصل: والشروط في النكاح نوعان. الآن شرع في بيان شروط النكاح، أو الشروط في النكاح. مضى معنا شروط النكاح سابقا، مضى معنا شروط النكاح، والآن شرع في بيان الشروط في النكاح. ما الفرق بين هذا وذاك؟ الفرق بين هذا وذاك أن شروط النكاح ما يتوقف عليه صحة النكاح، وأما الشروط في النكاح فما يتوقف عليه لزوم النكاح. واضح؟ لا مو بواضح شكلكم. الفرق بين شروط النكاح والشروط في النكاح. شروط النكاح مثل إيش؟ الولي، ها؟ الشهود مثلا على قول الجمهور، الإجاب والقبول، هذا سمى شروط النكاح تتوقف عليها الصحة. فإذا فقد الولي، الشهود، الإجاب والقبول، لا يصح النكاح. الآن يتحدث عن الشروط في النكاح، بمعنى أن النكاح صحيح لكنه لا يلزم الاستمرار فيه إلا إذا يرضى أحد الزوجين. هذا المعنى، هذا هو المعنى. قال: والشروط في النكاح نوعان، صحيح وفاسد. نعم. قال: والشروط في النكاح نوعان، صحيح كشرط زيادة في مهرها فإن لم يفي بذلك فلها الفسخ. نعم. الآن شرع في ذكر الشروط في النكاح الصحيحة، شرط صحيح، قال: كشرط زيادة في مهرها فإن لم يفي بذلك فلها الفسخ. يعني الآن بعدما عقد عليها قامت فاشترطت عليه شرطا آخر، قالت: زدني أو زد مهري، أعطاها 100,000، قالت: لا زود 10,000، يجوز ولا لا؟ أو في أصل العقد يجوز، يعني مثلا مهر مثيلاتها 100,000 أو 50,000، فطلبت الزيادة ثم أخل بهذا الشرط بعد الدخول، هل لها الفسخ أم لا؟ لا. طيب إذا رضيت النكاح صحيح. إذن هذا الشرط صحيح حينما تشترط الزوجة مثلا الزيادة في مهرها. ضرب لك مثال في هذا. نعم. قال: وفاسد يبطل العقد وهو 4 أشياء. الآن ذكر النوع الثاني من أنواع الشروط في النكاح، الشروط الفاسدة. شروط الفاسدة يبطل بها العقد، قال: وهي 4 أشياء. نعم. قال: نكاح الشغار. أولا نكاح الشغار. الشغار ما هو؟ الشغار هو التخلية، ولذلك يقال هذا المحل شاغر، إذا خلى من سكانه أو من الأشياء التي فيه. وقيل سمي الشغار شغارا لأن الكلب يرفع رجله ليبول. والمقصود بالشغار هو أن يزوج الرجل موليته على أن يزوجه الآخر موليته وليس بينهما مهر، وهذا من أنكحة الجاهلية. وللعوام تسميات كثيرة فيها، مثل البدل، يقول نكاح البدل، أو نكاح قصة بقصة، يعني جبهة بجبهة. وسبب التحريم أن البضع جعل مكان المهر، والبضع لا يكون مكان المهر، ولذلك حرمه النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث الصحيح حديث ابن عمر مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح الشغار، أن يقول الرجل: زوجني ابنتك على أن أزوجك ابنتي وليس بينهما مهر، وليس بينهما مهر، أو زوجني أختك وأزوجك أختي، وهكذا. هذا هو نكاح الشغار المحرم، والعقد فيه فاسد. العقد فاسد. نعم. قال: والمحلل. هذا النوع الثاني، نكاح التحليل. نكاح التحليل، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لعن الله المحلل والمحلل له، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم التيس المستعار. وقد ذكرت لكم قبل قليل معنى التحليل، وهو أن يقوم الرجل فينكح المرأة المطلقة 3 بغرض إرجاعها لزوجها الأول، لأن الله تعالى حرم أن يرجع الرجل إلى امرأته المبتوتة المطلقة طلاقا بائنا حتى تنكح زوجا غيره. وهذا النكاح كما ذكرت لا بد أن يكون نكاح شرعي، نكاح صحيح، نكاح رغبة، لا نكاح تحليل. ولذلك للأسف موجود في العالم الإسلامي كثير من يستعمل هذا الأمر، يطلق زوجته 3 فيحكم القاضي ببينونتها وأن لا تحل له، فيذهب ويلتف على هذا الأمر ويتحايل فيدفع الأموال للشخص على أن يتزوجها ثم يطلقها بعد ذلك لأجل أن يرجعها إلى قيل الأول، وهذا يحصل كثير نسأل الله العافية، وهؤلاء يعيشون زنا وحرام نسأل الله العافية والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام لعن المحلل والمحلل له. ولشيخ الإسلام ولابن القيم كلام عظيم في أنه لا يمكن أبدا بحال أن يحتمل العقد التصحيح، ومن ذهب إلى التحريم مع صحة العقد فقد أبعد النجعة، وذهب مذاهب لا تتفق أبدا مع روح الشريعة بل مع هذه النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. قال: والمتعة. نكاح المتعة هو النكاح إلى أجل، وقد كان مباحا في أول الإسلام نكاح المتعة، وهو أن يتزوج الرجل المرأة على ثمن معين إلى وقت معين، كأن يتزوجها أسبوعا أو يوما أو نصف نهار مثلا أو إلى شهر، فالعقد يكون لهذه المدة. وقد كانت الحاجة شديدة في أول الإسلام، حيث إن الصحابة رضي الله عنهم يسافرون ويغزون في سبيل الله ويحتاجون إلى النساء، حتى جاء في حديث ابن مسعود أنهم استأذنوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الاختصاء رضي الله عنهم حتى لا يقعوا في الحرام، استأذنوا في أن يختصوا، فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم في المتعة، ثم حرمت في أوطاس، عام أوطاس أو في مكة، في فتح مكة، كما جاء في حديث علي رضي الله عنه. فقد صح من حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الحمر الأهلية والمتعة، طبعا جاء في لفظ في خيبر وجاء في لفظ في عام أوطاس، وهذا سيأتي بحثها إن شاء الله في مكانها. نعم. قال: والمعلق على شرط غير مشيئة الله تعالى. هذا النوع الرابع من العقود المحرمة، عقود النكاح المحرم، وهو المعلق على شرط غير مشيئة الله تعالى، على شرط غير مشيئة الله تعالى. كان يقول مثلا: أزوجك إلى رأس الشهر، يعني مثلا يقول إذا جاءه يخطب قال خير زوج، قال لكن رأس الشهر، أو قال له إذا رضيت أمها مثلا، اشترط أن ترضى أمها مثلا، قال هذا نكاح محرم لأنه علقه على شرط. والأصل في النكاح ماذا؟ التنجيز. إذا قال له زوجتك أن يقول قبلت، أو إذا قاله وزوجني أن يقول زوجتك أو قبلت، يعني سواء منه أو من الولي أو من الزوج. أما إذا قال له زوجني، قال زوجتك على رأس الشهر أو زوجتك إذا رضيت الأم، فالمذهب على الصحيح من المذهب أنه لا يصح. شيخ الإسلام رحمة الله عليه يرى صحة العقد ويرى بأن الشرط صحيح، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسلمون على شروطهم، فيرى بأن مثل هذا العقد يقول لا بأس به، وذلك للحديث. نعم. قال: وفاسد لا يبطله. هذا الآن دخل في ذكر نوع ثاني من أنواع العقود الفاسدة، ولكن لا تبطل العقد وإنما يبطل الشرط. نعم. أي نعم. قال: على شرط غير مشيئة الله. فإذا قال إن شاء الله صح العقد، يعني إذا قال له مثلا زوجني فقال زوجتك إن شاء الله فيصح ذلك، سواء قالها تبركا أو قالها تعليقا بالمشيئة، فإن هذا مما لا بأس به، لأن كل عمل داخل في مشيئة الله. أما إذا علقه على زمان أو مكان أو رضا أو صفة، فإن هذا على الصحيح من المذهب أنه باطل. وشيخ الإسلام كما ذكرت لكم وجمع من مشايخنا يصحح العقد ويقول المسلمون، أقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون على شروطهم. نعم. قال: وفاسد لا يبطله كشرط ألا مهر أو لا نفقة أو. نعم. قال: وفاسد لا يبطل، يعني شرط فاسد لكن لا يبطل العقد. قال: كشرط ألا مهر، يعني تزوج امرأة توفرت كل الشروط ثم قال: بشرط أنني ما أعطيكم مهر، قالوا النكاح صحيح والشرط باطل، بمعنى أنه إذا دخل عليها وجب لها المهر، وجب لها المهر. شيخ الإسلام الغريب رحمة الله عليه، الغريب أنه اختار بطلان العقد، شيخ الإسلام رحمة الله عليه رأى بأن العقد باطل، يقول لأن الله تعالى يقول وأحل لكم ما وراء ذلك أن تبتغوا بأموالكم غير محسنين. قال دلت الآية على أن حل النكاح بشرط بذل المال الذي هو المهر، بذل المال الذي هو المهر، والباء هنا للعوض، فالعوض فالمهر في مقابل تسليم المرأة، فإذا أخلي من العقد فيكون العقد باطلا، ولا يشترط التسليم لكن يشترط ذكر المهر، فلا بد من ذكر المهر. أما المذهب فيرون بأن العقد صحيح مع بطلان الشرط. قال أو لا نفقة، اشترط عليها ألا نفقة، قال نعم أتزوجها ولكن ليس هناك النفقة الواجبة. قالوا يصح النكاح مع بطلان الشرط، يعني إذا دخل عليها وجبت عليها النفقة، والصواب فيما يظهر والله أعلم صحة الشرط، فإذا شرط الرجل على امرأته بأنه لا نفقة لها ورضيت فإنها قد أسقطت حقها برضاه، فما دام أنها قد أسقطت حقها برضاها صح العقد وصح الشرط، لكن المذهب يرون بأنه لو طالبته فلها ذلك، فإذا امتنع فلها حق الفسخ. نعم. قال أو أن يقيم عندها أكثر من ضرتها أو أقل، قال أو أن يقيم، يعني إذا اشترط أن يقيم عندها أكثر من ضرتها أو أقل، لو قال مثلا أتزوجها بشرط أن أقيم عند الأولى ليلتين وعندك ليلة مثلا فرضيت، فهنا يقول في المذهب على أن الشرط ماذا؟ فاسد والعقد صحيح، والعقد صحيح. الصواب بأن الشرط والعقد صحيحان، العقد صحيح والشرط أيضا صحيح، هذا هو الصحيح فيما يظهر. لماذا؟ مثل مسألة النفقة، فهو حق للمرأة أسقطته برضاه، حق للمرأة أسقطته برضاها، فما دام أنها أسقطته برضاها فالشرط صحيح. نعم. قال وإن شرط نفي عيب لا يفسخ به النكاح فوجد بها فله الفسخ. وإن شرط نفي عيب، يعني رجل قال بشرط أن ما تكون المرأة عمياء، أو ما تكون مثلا غير سميعة مثلا، أو ما تكون مثلا فاقدة لحاسة الشم مثلا، ثم وجد هذا الأمر، وجد هذا الأمر فيها، هل هذا يفسخ النكاح أصلا؟ هل هذا من العيوب التي تفسخ النكاح؟ لا. لماذا؟ يجوز أحد يتزوج عمياء؟ يجوز. صماء؟ يجوز. خرساء؟ يجوز. كل هذا جائز، لكن إذا شرط هو ثم تبين بأن هذا العيب موجود فله حق الفسخ. ما معنى له حق الفسخ؟ يعني له أن يفارقها وأن يطالب بماذا؟ المهر، أن يطالب بالمهر أو يطالب بكل ما صرفه مثلا، وبعض العلماء يقول بأنه يرجع إلى من غره كما سيأتي في أبواب العيوب. نعم. قال فصل وعيب نكاح ثلاثة أنواع. الآن شرع في بيان ذكر العيوب، ذكر العيوب في النكاح. قال العيوب وعيب نكاح ثلاثة أنواع، العيوب جمع عيب، العيوب جمع عيب، وهو نقص بدني أو عقلي في أحد الزوجين يمنع كمال الاستمتاع أو يمنع تحصيل مقاصد النكاح، هذا هو العيب. الواقع أنه لم يرد في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ما يصح في ذكر عيوب النكاح، وما ورد فإنه ضعيف، مثل صاحبة البياض ولكن جاءت آثار عن الصحابة كعن عمر وعلي رضي الله عنه عنهما وابن مسعود بن عباس والمغيرة بن شعبة وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أنهم حكموا بهذه العيوب، عيوب النكاح. والأصل في النكاح أن يستمتع الرجل بالمرأة وتستمتع المرأة بالرجل، أن يحصل هذا الاستمتاع وأن يحصل مقاصد النكاح. فإذا وجد عيب يهدم مقاصد النكاح ويمنع كمال الاستمتاع فإنه ينظر إليه. ولذلك قال رحمه الله تعالى: وعيب نكاح ثلاثة أنواع. فصل وأن العيوب ليست في درجة واحدة وإنما هي تختلف، فعيوب في الرجل وعيوب في المرأة وعيوب مشتركة بينهما. نعم. قال: وعيب نكاح ثلاثة أنواع: نوع مختص بالرجل كجب وعنة، ونوع مختص بالمرأة كسد فرج ورتق، ونوع مشترك بينهما كجنون وجذام. نعم، هذه الأنواع الثلاثة أنواع العيوب. نوع مختص بالرجل مثل كونه مجبوبا يعني مقطوع الذكر، أو عنة، العنة هو ضعف يسمونه الآن ضعف جنسي ما يستطيع أن يأتي أهله، هذه العنة يكون عنده ضعف، هذا مختص بالرجل. وهل هذه العيوب هي فقط الموجودة في الرجال؟ لا. الجواب لا. طيب العقم عيب ولا لا؟ العقم عيب ولا لا؟ العلماء يقولون العقم عيب، العقم عيب من عيوب النكاح، لأن من مقاصد النكاح ما هو؟ الولد، الإنجاب والذرية والولد. لكن يقولون بالنسبة للرجل إذا كان عقيما للمرأة حق طلب الفسخ، لكن إذا كانت المرأة عقيما فليس للرجل حق الفسخ. لماذا؟ لأنه استطيع أن يتزوج غيره، أما المرأة فلا حق الفسخ لأن الولد مقصود من مقاصد النكاح. ولذلك لا يمكن حصره في مثل هذا. نوع مختص بالرجل كجب يعني مقطوع الذكر وعنة ضعف جنسي كما يقولون، ونوع مختص بالمرأة كسد فرج ورتق، وهذا من الأمراض، أمراض النساء الخاصة، فهذا يمنع كمال الاستمتاع ولذلك يعد عيبا يفسخ به النكاح. قال: ونوع مشترك بينهما كجنون. الجنون ما هو الجنون؟ معروف، المجنون لا اختيار له ولا عقل له، ولذلك المجنون يولى عليه من يقوم على شؤونه وأمواله. قال: وجذام. الجذام هو المرض المعدي، المرض المعدي يكون فيه مرضا معديا، هذا سواء كان في المرأة أو في الرجل، هذا أيضا من عيوب، من عيوب النكاح. أي نعم، هذا أيضا نوع من أنواع العيوب المتعلقة بفرج المرأة، الرتق. نعم. قال: فيفسخ بكل من ذلك ولو حدث بعد دخول. نعم، قال: فيفسخ بكل من ذلك ولو حدث بعد دخول، يعني يفسخ النكاح إذا كان الرجل مجبوبا أو عنينا، أو كانت المرأة رتقا، أو كان بينهما أو كان أحدهما مجذوما أو مجنونا مثلا، كل هذا يعني يكون سبب من أسباب فسخ النكاح ولو حدث بعد الدخول، يعني عقد عليها وهي سليمة فجنت بعد سنة، هل له حق الفسخ أم لا؟ له حق الفسخ. لماذا؟ لأن الجنون يمنع من تحقيق مقاصد النكاح، فالمجنونة تحتاج إلى من يعني يحفظها، والمجنون كذلك، وقد يؤذي المرأة إذا كان مجنونا، قد يؤذي المرأة، المرأة إذا كانت مجنونة قد تؤذي الرجل، أو حصل مرض وهذا المرض مرض الجذام، ليس كل مرض إنما مرض الجذام، فلهم حق الفسخ أن يفسخ كل منهما ولو كان ذلك بعد الدخول. لماذا؟ لأن هذا يمنع مقاصد النكاح ويمنع أيضا كمال الاستمتاع. نعم. قال: لا بنحو عمى وفرش وقطع يد أو رجل إلا بشرط. قال: لا بنحو عمى، لا بنحو عمى، فالعمى ليس عيبا من العيوب التي يفسخ بها النكاح، أو الطرش وهو عدم السماع، وقطع يد أو رجل إلا بشرط، إلا بشرط يعني إلا إذا اشترط الزوج نفي ذلك، ف فإذا قال الزوج أريدها مبصرة، أريدها سميعة، أريدها كاملة الأطراف، أريدها كذا وكذا، فتبين خلاف ذلك فإن له حق الفسخ، له حق الفسخ. نعم. قال: ومن ثبتت عنته أجل سنة من حين ترفعه إلى الحاكم، فإن لم يطأ فيها فلها الفسخ. نعم. ومن ثبتت عنته، ذكرنا العنة وقلنا معناها ما هو، يسمى الضعف الجنسي الآن، ما يستطيع أن يأتي امرأته، عنده آلة لكن ما يستطيع أن يقرب أهله، هذا يسمى الضعف العنة. فإذا ثبتت عنته أجل سنة، يعني أمهل سنة من ساعة رفع الدعوة عليه. إذا رفعت المرأة أمرها إلى القاضي وقالت له بأن يعني هذا الزوج تريد الطلاق منه، والسبب أنه عنين، فإن من ساعة رفع القضية عليه أو الدعوة أو الشكوى فإنه يحسب له إلى سنة كاملة، وذلك لفتوى ابن مسعود ولفتوى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنهما أجل العنين سنة كاملة من ساعة الترافع إلى الحاكم، يعني إلى القاضي، فإن لم يطأها فيها في هذه المدة يعني فلها الفسخ، يعني لها حق فسخ النكاح. نعم. قال: وخيار عيب على التراخي، لكن يسقط بما يدل على الرضا لا في عنة إلا بقول. قال: وخيار عيب على التراخي، يعني لو أن الرجل دخل على امرأته فوجد فيها عيبا ثم مكث سنة كاملة وما تكلم، وجدها عمياء، طرشاء، خرشاء، صلى الله العافية، مش بعد طيب، فسكت، ثم بعد ذلك طلب الفسخ، له ذلك أم لا؟ الجواب نعم، لأن خيار العيب على التراخي، على التراخي وليس على الفورية، لأن من الرجال من يقول أجرب هذه المرأة يمكن فيها خير، بعض الناس يقول لا يمكن فيها خير، طرشة أتحملها، هي دينة وتقوم الليل وتصوم، أصبر عليها، صبر 6 أشهر فتأذى وتضرر فيطلب الفسخ، له ذلك ولو بعد 6 أشهر، بعد سنة. رجل مثلا امرأة فيها جذام فصبر عليها، قال نعالجها وكذا وكذا، أو امرأة تزوجت رجلا فيه جذام قالت أصبر عليه لعله يتعالج يتداوى كذا، ثم مضى سنة وما انتفعت وتضررت فلها حق الفسخ. ولذلك قال: وخيار عيب على التراخي، لكن يسقط بما يدل على الرضا، فإذا دل على الرضا سقط الخيار. مثل إيش الرضا؟ مثل إيش الرضا؟ كأن يصرح، قل نعم هذه زوجتي وأنا راضي بما هي فيه، قل راضي أنا بما فيه، أنا أعرف وكذا وراضي بما فيه. فإذا صرح مثلا أو طالت المدة، مكث 10 سنوات ثم قال ها والله يدها مقطوعة أو رجلها مقطوعة مثلا، هل يقبل؟ ما يقبل، إلا في عنة، لا في عنة، يعني لا يكون في عنة، بمعنى لأن غالب النساء يغلب عليهن الحياة، فقد تمكث عند الرجل مدة وهي صابرة عليه. قد مرت عندي قصة عجيبة، امرأة من القانتات الصالحات الطيبات مضى على نكاحها 7 سنوات وزوجها ما قربها ومنعها الخجل والحياء، 7 سنوات والزوج ما قربها، منعها الحياء، حتى الزوج من عند نفسه هو الذي يعني فارقها، وطبعا هذا شيء غريب من الزوج، لكن قال: لا في عنة إلا بقول، إلا بقول. نعم. قال: ولا فسخ إلا بحاكم، فإن فسخ قبل دخول فلا مهر، وبعده لها المسمى يرجع به على مغر. قال: ولا فسخ إلا بحاكم، يعني بقاضي، والقاضي يسمى حاكما أيضا لأنه يقوم مقام ولي الأمر، هو يستمد قوته من ولي الأمر، ولذلك القضاة نواب عن ولي الأمر. قال: ولا فسخ إلا بحاكم، لماذا؟ لأن هذا الفسخ مجتهد فيه، هذا الفسخ مجتهد فيه، فلا يجوز لأحد الزوجين أن يبادر إلى الفسخ، فيحتاج إلى حاكم، يحتاج إلى حاكم، لأنه أحيانا قد يتصور الزوج بأن هذا العيب ممكن يفسخ به، وقد تتصور المرأة بأن هذا العيب ممكن أن يفسخ به، والواقع خلاف ذلك. ولأجل هذا لا بد أن يلجأان إلى الحاكم، والحاكم هو الذي يفسخ، فهو لهذا السبب ولسبب آخر أن في اللجوء إلى الحاكم حسم لمادة الشر التي قد تنتج من أحد الزوجين، من أحد الزوجين، فقد يتسلط الزوج على المرأة أو تتسلط عليه مثلا بعض الرجال، يقول أنا ما أطلق، ما راحوا للحاكم للقاضي، يقول ما أطلق، فتبقى المرأة عندها أربع سنوات خمس سنوات معلق، معلقة، وهذا يظلمها بهذا الصورة ويمنعها حقها الذي منحته الشريعة له. ولذلك لا بد من اللجوء إلى القاضي، المرأة تلجأ إلى القاضي والزوج يلجأ إلى القاضي، فما يراه القاضي هو ملزم لهما. قال ولا فسخ إلا بحاكم كما ذكرت، لأنه فسخ مجتهد فيه. فإن فسخ قبل دخول فلا مهر، إن فسخ قبل دخول فلا مهر. رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل الدخول، ما الحكم؟ أبغى أشوف الفقهاء وش جوابهم. وين الفقهاء؟ ها؟ أين الفقهاء؟ لا حول ولا قوة. آه يا أحمد، ها؟ ما لها مهر؟ ها راح الفقه، ما يصير يا أحمد، ها؟ نص المهر. لا لا أصبر شوي، اسمها لا لا لا أصبر، خلاص أخذنا. تفضل يا عبد الحكيم، ها؟ لا لا لا عقد صحيح 100%، ها؟ لها نص المهر، ها؟ أبو عبد الله لا لا ما في خلوة قبل الدخول، متفقين عليه، ها؟ لا أنا بدي أسأل البعيدين بس ما أسمع، ارفع صوتك لو سمحت، ها؟ أبي جواب فقهاء، أنا سألت سؤال واضح، أريد جواب فقهاء. أبو حمزة يعني لا بأس. طيب لا ما أقصد هذا. أبو عبد الله لا طه أيوة يعني قربت، ها ها وش قال هو؟ فإن فسخ قبل دخول فلا مهر، وبعده لها المسمى يرجع به على من؟ على مغر. قال فإن فسخ قبل دخول، فسخ طيب فسخ طلق فسخ فارق أبو زيد أيوة. طيب إذا كان منه هو لا من دون ما تطلب، ها يقول ما لها شيء هنا فضل. أحسن، هذا هو الجواب، بارك الله فيك، هذا الفقه. الآن المطلقة قبل الدخول التي حصل طلاق وفراق بينها وبين زوجها، ماذا عليها قبل الدخول إذا كانت سليمة؟ ما الذي لها؟ نصف المهر ولا عدة، لا تعتد قبل الدخول. قال هنا فإن فسخ قبل دخول، لأن احنا قلنا دائما العيوب يلجأ فيها إلى من؟ إلى الحاكم. فإن فسخ قبل دخول فلا مهر، لماذا؟ مع أن الأصل أن لها إيش؟ نصف المهر، بسبب ماذا؟ العيب، بسبب العيب. فإذا وجد عيب وتم الفسخ قبل الدخول فلا مهر وليس عليها العدة. وأما إذا كان الفسخ أو الطلاق قبل الدخول فلها ماذا؟ وهي سليمة نصف المهر وليس عليها العدة. قال وبعده يعني بعد الدخول لها المسمى، المسمى مسمى المهر يرجع به على من؟ على مغر، يرجع به على مغر. من هو المغر؟ هو الذي غرر به، مثل ما يقول ورطه، هو الذي قال له، مثل وليها قال لوليه كذا، قال المرأة سليم صاغ مثل ما يقول ما فيها شيء، ها كاملة مكملة، ولما دخل عليها وجدها برصاء أو جذماء أو مثلا كذا، أو الرجل نفسه كذلك العكس. إذن يرجع على من غرر، فهو يدفع المهر ويرجع من بالمهر على من غرره. دفع 50,000 يرجع على من، ترجع على من غرها أو من غره. نعم. قال ويقر الكفار على نكاح فاسد إن اعتقدوا صحته، وإن أسلم الزوجان والمرأة تباح إذن أقرا. هذا هذه الفقرة تتعلق بعقود الكفار، عقود الكفار الذين يعيشون بين المسلمين. بالنسبة لنكاح الكفار يقرون فيه بشرطين، أنكحة الكفار يقر بشرطين. الشرط الأول أن يعتقدوا هم صحة هذا هذه العقود وإن كانت محرمة في عقيدتنا، فإذا اعتقدوا صحة العقد عندهم فإنهم يقرون على ذلك ولو كان فاسدا عندنا أو محرما عندنا. الشرط الثاني أن يترافعوا إلينا، أو أن لا يترافعوا إلينا، أن لا يترافعوا إلينا بحيث أنهم يعيشون بيننا ولا يتحاكمون إلينا، ما يترافعون إلى شرعنا، لقول الله تعالى فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنه. أما إذا لم يجيئونا فنتركهم على ما هم عليه. وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت أبدا أن النبي عليه الصلاة والسلام تعرض لعقود نكاح الكفار، ما تعرض لعقود، بل أقرهم على ما هم عليه، أقرهم على ما هم عليه. ولذلك قال ويقر الكفار على نكاح فاسد إن اعتقدوا صحته، هذا هو الشرط الأول، على نكاح فاسد في عقيدة من؟ عقيدتنا نحن. إن اعتقدوا صحته، إن اعتقدوا صحته. وإن أسلم الزوجان والمرأة تباح إذن أقرا، يعني إذا دخل في الإسلام والمرأة تباح في مثل هذا العقد بالنسبة لهم يقرون على هذا العقد. ولذلك من الخطأ ما يرتكبه بعض المتحمسين ولا يمتلكون أدوات الفتوى والعلم، حينما يسلم شخص فيقولون له لابد، حينما يسلم شخصان مثلا من غير المسلمين يسلمان فيقول لابد أن تصحح العقد من جديد، وهذا غلط. فالنبي عليه الصلاة والسلام أقر جميع العقود، عقود الكفار، عقود النكاح، عقود البيوع والمعاملات، إلا العقود المبنية على محرم لم يقبض بعد، مثل العقد على الخمر أو الخنزير أو الأشياء هذه المحرمة ولم يقبضها بعد فإنه لا يقر عليها. أما باقي العقود المقبوضة سابقا أو العقود التي هم يعتقدون صحتها وليس في شريعتنا، أو نحن لا نعتقد صحتها ولكن ليس فيها أعيان محرمة مثلا كالخنزير والخمر، فإنهم يقرون عليه. نعم. نكتفي. باب الصداق طويل، عطنا أسئلة إذا عندك. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل: شيخنا، إذا كان ولي المرأة لا يصلي أو يصلي أحيانا فهل تصح ولايته عليها في النكاح؟ الحمد لله، نعم، على الصحيح الراجح من قول أهل العلم بأن ولايته صحيحة، وإن كان يفسق بتركه للصلاة أو تساهله بالصلاة، الصواب بأن ولايته صحيح. نعم. بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. يقول السائل: ما حكم من حلف على امرأته بالطلاق ألا يعود لشرب الخمر ثم عاد وشرب، فهل يطلقها؟ من حلف على امرأته بالطلاق، يعني علق الطلاق على امتناعه عن شرب الخمر ثم عاد إليها، هذا يراجع المحكمة الشرعية، يراجع القاضي. نعم. يقول السائل شيخنا أحسن الله إليكم: ما حكم من أسلمت وهي في عصمة كافر ولا تريد فراقه؟ الحمد لله، بالنسبة للمرأة التي أسلمت وهي في عصمة كافر فإنها تمهله، ووقت الإمهال مختلف فيه، فمن أهل العلم من يرى بأنها تمهله فترة العدة، فتبقى فترة العدة تراسله وتدعوه إلى الإسلام، فإن أسلم بقي على عقدهما السابق، وإن أبى فإنه يجب عليها أن تفارقه لقول الله تعالى: ولا تمسكوا بعصب الكوافر. وذهب بعض العلماء بأن لها حق الانتظار وإن طال الزمان، ويستدلون لذلك بقصة أبي العاص بن الربيع حينما بقي سنين ولم تتزوج زوجته زينب بنت النبي عليه الصلاة والسلام، فبقيت تنتظره، فلما أسلم أعادها النبي صلى الله عليه وسلم إلى زوجها. والواجب على المرأة أن تقدم رضا الله جل وعلا على رضا الخلق، واجب عليها أن تقدم رضا الله على رضا الخلق، وأن تحرص على هداية زوجها، وإذا لم يسلم يجب عليها أن تفارقه، والله جل وعلا سيعوضها خيرا، لأن بقاءها تحت هذا الرجل قد يكون سببا من أسباب ارتدادها عن الإسلام، فقد يغريها ببعض الأمور، وربما ألقى عليها شبها وغير ذلك، فتعود إلى دينها الأول. فالواجب عليها أن تقدم حق الله ورضا الله وطاعة الله جل وعلا، والله تعالى يعوضه. وتنظر أيضا في سيرة الصحابيات اللاتي هاجرنا تركنا الأوطان والأزواج، كل ذلك محبة في الله وطلبا لرضاه. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يسأل السائل عن حكم جعل المهر حفظ شيء من القرآن فقط. الحمد لله، هذه مسألة خلافية بين العلماء، وهي بما يسمى المنفعة، أن يجعل المهر منفعة، فمن أهل العلم من منعها، ومن أهل العلم من أجازها، ومن أجازها استدل بالحديث، حديث الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الواهبة نفسها، فقال: التمس ولو خاتم من حديد، فقال: لا أجد إلا إزاري، فقال: وما تصنع بإزارك؟ لو أعطيتها جلست بلا إزار. ثم قال: ماذا تحفظ من القرآن؟ قال: أحفظ سورة كذا وكذا. قال: ملكتكها على ما معك من القرآن. فقالوا: هذه منفعة. ولذلك قالوا: سيأتي معنا في الصداق إن شاء الله، لا يستعجل. فقالوا بأنه إذا أمهرها تعليمها القرآن أو الخياطة أو الحساب أو شيء يكون مهرا، وهذا محل خلاف سيأتي تفصيله. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل حديث علي رضي الله عنه في تحريم الحمر الأهلية والمتعة في خيبر خاص بالحمر الأهلية، وأن المتعة حرمت في غيره؟ الحمد لله، الصواب بأن النهي في هذا الحديث، الأمور الواردة في هذا الحديث من حيث النهي، هي الصواب أنها جمعت فالنبي صلى الله عليه وسلم حرم الحمر الأهلية يوم خيبر، وحرم المتعة عام أوطاس، فجمعها الراوي علي رضي الله عنه، جمعها فقال: حرمت كذا وكذا وكذا، وإلا هي بينها اختلاف من حيث الزمان والوقت، هذا هو الصواب. أحسن الله إليكم. عندنا قاعدة أصولية ما يسمى بدلالة الاقتران، وهي ضعيفة، دلالة الاقتران وهي ضعيفة، وهي أن يأتي ذكر أكثر من أمر محرم أو منهي عنه في سياق واحد، ويفرق الفقيه بين هذا وذاك، فيقول هذا محرم وهذا مكروه مثلا، أو هذا مباح، لأن اقتران أمرين بحكم واحد لا يدل على تحريمهم، هذا يسمى دلالة الاقتران في أصول الفقه. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: إذا قال الولي أزوجك ابنتي أو موليتي ب50,000 على أن تزوجني موليتك ب50,000، هل هذا من نكاح الشغار؟ الحمد لله، هذه أيضا من المسائل الخلافية، وأهل العلم من أهل التحقيق قالوا إذا وجد المهر انتفى الشغار ولو كان المهر متساويا من هنا ومن هنا، وهذا الصواب، هذا هو الصواب. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: هل يجوز إعطاء الزوجة الحق في أن تطلق نفسها متى رأت بأنها متضررة؟ الحمد لله، نعم، إذا قال الرجل لزوجته أمرك بيدك يجوز لها أن تطلق نفسها، لكن كم تملك من الطلاق؟ طلقة واحدة فقط، لا تملك ثلاث طلقات، لا تملك ثلاث طلقات، وإنما تملك طلقة واحدة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: لماذا نجيب شبهات غير المسلمين عن موضوع الأمة ووطئها إن قيل بأنها كالزنا أو هذا مخالف لحقوق الإنسان؟ هذه تحتاج إلى محاضرة، بارك الله فيك، ولا يسع الوقت، وهذا موجود عموما في كل أمة وفي كل ملة، موجود، يعني هذه المسألة موجودة، وليس هناك أعدل من هذه الشريعة في التعامل مع يعني هذا الجنس، جنس الإماء وجنس الرقيق. من تأمل ذلك ونظر فيه واستقرأ التاريخ بالنسبة للأمم السابقة استبان له الأمر. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: امرأة توفي زوجها من سنتين. نعم. امرأة توفي زوجها من سنتين ولم تعتد عدتها للوفاة بعد لجهلها، فماذا عليها؟ الواجب عليها التوبة والاستغفار، وأما العدة فقد فات وقتها، لأن العدة تبدأ من ساعة الوفاة، لا من ساعة العلم، لا من ساعة الخبر، لا من ساعة الوفاة. فلو أن امرأة مات زوجها ولم تعلم إلا بعد أسبوع، فإن العدة قد بدأت من ساعة الوفاة، فتكمل العدة. وإذا كانت بهذه الصورة فإنها آثمة لعدم تعلمها وتفقهها في هذه الأمور الواجبة، وعليها التوبة والاستغفار. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. هل زواج المسيار من الزيجات الجائزة؟ هذه مسألة أيضا من المسائل الخلافية، والذي يظهر لي بأن زواج المسيار زواج مشروع إذا توفرت الشروط والأركان في النكاح، لأن زواج المسيار صورته أن تسقط المرأة بعض حقوقها، وذكرنا في الدرس بأن المرأة إذا أسقطت بعض الحقوق برضاها فإن هذا جائز، مثل المبيت، مثل النفقة، وهذا هو زواج المسيار. زواج المسيار أصلا إما أن يشتمل على على على وضع النفقة، وإما أن يشتمل على عدم المبيت مثلا، يشترط الزواج فترضى المرأة فيكون النكاح صحيحا. نعم. ويسأل أيضا شيخنا عن حكم بركة جزاك الله خير.